هذا يقول هل يحاسب الميت إذا رفع قبره 20 سنتي عن الأرض وتم عمل صبة اسمنتية خفيفة فوقها لإظهار أنه يوجد قبر حتى لا يداس عليه ونحو ذلك؟ هذا هو السنة أن يكون القبر مرتفع قدر شبر ويكون مسنما مثل سنام البعير، وسطه هو المرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، ويترك القبر كما هي السنة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره أن يكون ارتفاعه قدر شبر مسنما حتى يعرف أنه قبر. هذا العمل هو السنة. أما البناء على القبور فهو بدعة محرم، كذلك وضع القناديل وتجسيسها ونحو ذلك هذا لا يجوز. والسنة أن يكون مغطى بالتراب ولا يوضع عليه اسمنت ولا جص، إنما يكون مغطى بالتراب وفيه علامات كأن يوضع حجر عند رأسي وحجر عند رجليه ليعلم أن هذا قبر ونحو ذلك. يقول شراء منزل عن طريق بنك إسلامي وقد أخذ الربح عن طريق الشراء، هل هذا جائز أو ربا؟ نقول إذا كان لم يكن في هذا شيء من الربا أو الجهالة أو الغرر فلا بأس به، والسائل لم يبين كيفية ذلك، لكن هو ذكر أنه بنك إسلامي، والعادة أن البنوك الإسلامية تتورع عن المعاملات المحرمة، فعلى السائل أن يتأكد من سلامة معاملته من الربا والغرر والجهالة، وبهذا يكون إن شاء الله لا شيء فيه. هذا يسأل عن مسألة زكاة الحلي. زكاة الحلي كما ذكرنا لكم الخلاف فيها قديم وحديث، وقلنا لكم أن الأحوط في هذه المسألة هو أن الإنسان يخرج الزكاة إبقاء للذمة وخروجا من الخلاف. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.